محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية الصحابة كلهم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: نعم، وأدام النفع بعلوم في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الانتفاع بالرهن. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقتي إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى في الحديث دليل. قال الإمام يعني البغوي صاحب الكتاب رحمه الله تعالى، لأنه من كبار المحدثين ومن كبار المفسرين، له تفسير. نعم. في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا في من ينتفع أن منافع الرهن لا إيه؟ لا تعطل، لا تعطل، لا تعطل، يعني على أنه ينتفع بها. لا تعطل يعني أنه ينتفع بها، إما ينتفع بها صاحب الذي أخذ الدين، صاحب الذي أخذ الدين وهو صاحبها، وإما ينتفع بها صاحب الذي أعطى الدين، الذي أعطى الدين وهو صاحب الدين. نعم. واختلفوا فيما ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والرقوب دون غيرهما بقدر النفقة. وقال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن. يعني يقول على أن إذا كان صاحب الرهن صاحب الشيء، إذا كان رهن حصانا عند إنسان وأخذ منه دين، فهذا الحصان من يصرف عليه الأكل؟ إذا كان أراد صاحب الدين الذي أعطى الدين يريد أن ينتفع به، فيكون ركوبه وخدمة الهج ركوبه والمشي عليه يكون مقابل الأكل الذي يقوم به عليه. وإن كان صاحبه الذي هو رهنه يريد أن يصرف عليه، فلا يجوز لمن أعطى الفلوس أن ينتفع به، لأنه يصير انتفع بشيء زائد وهو ربا، يصير انتفع بشيء زائد وهو ربا. نعم. لا بد أن يعطي أجرة لمن؟ لصاحب الخيل، لصاحب الحصان، لأن جعل عندك الحصان أن يكون رهنا. إيش معنى رهنا؟ يعني أن إذا عجز عن إيفاء الدين يباع الحصان. إذا جاء وقت حلول الدين يباع ويشتفى منه الدين، والزائد يعطى لصاحبه، وإن كان نقص يطالب بالنقص. وأما أنك أنت تستخدمه أو مثلا تأكل ثمرته، إذا كان بستان تأكل ثمرته، نعم، وصاحبه الذي رهنه عندك لا يقبله شيء، لا، فيكون هذا ربا. إذا أنت استعملته أكلته أو استنفعت به، فيكون كأنك أخذت على الدين ربا، ربا الفضل، ربا الإيه؟ ربا الفضل. نسأل الله السلام. نعم. لأن سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من شدة خوفه أتباع محمد أهل الصدر الأول الثلاثة الصدور كان لا يجلس تحت ظل دار من أخذ منه دين. يقول: ربما أني أنا أنتبعت بظل بيتي، فيكون هذا ربا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والآن بعض الناس إذا رهنت عنده شيء يأكل ويخدم ذلك المرهون، إن كان حيوانا أو إن كان ذلك المرهون يقرأ يبتغي وأجره ويأكل ويأكل أجرته، هذا كله من باب الحرام. نعم، فالحقك أنت تؤجره وتأخذ الأجرة من الدين، تقول شو أجرت لك هو السنة دي بخمسين ريال وأنا لي عندك ألف ريال، كتبت لك هي من ناقص أني أنا أخذت خمسين ريال من ألف ريال، هذا الصحيح. نعم طيب. وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن. أصبر سيدي قدام شوية. قال إيش؟ وقال أبو ثور. قال أبو ثور، أبو ثور من كبار الشافعية وهو إمام، قد يخرج إذا لم يرق له الدليل يخرج حتى يرى الدليل. نعم طيب. إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به. إن كان الراهن وهو صاحبه الذي رهنه ينفق عليه. إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن. المرتهن الذي أدى الدين، صاحب الدين لا ينتفع به، لأنه لو انتفع به يكون قد انتفع بشيء من منافع الدين فيكون ربا. نعم طيب. وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. نعم، فله ركوبه واستخدام العبد إذا كان ما يصرف عليه، إذا كان ما يصرف عليه الذي هو صاحب الدين. أنا وضعت عندك وأنت تريد أن إذا أردت أن تصرف عليه في مقابل ركوبه وفي مقابل ما تنتفع به فصحيح ما عليه. نعم، لأن الحجز أجاز لنا ذلك. نعم طيب. وقال إبراهيم يركب الضالة بقدر ألفها وتحلب. وقال إبراهيم يعني النخعي أو إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله تعالى، إيش يقول؟ يركب الضالة بقدر ألفها وتحلب. يركب صاحب الدين الدابة بقدر علفها، علفها يعني الذي تأكله، العلف تأكله بقدر علفها يعني بقدر ما يصرب عليها من الأكل. شوف رحمه الله كمان مو مرة يركبها مرة، لا بقدر. هذا المشوار كم يساوي؟ أنا إذا شغلتها في اليوم كذا كم يساوي؟ نعم، فيصرف منها بقدر إيه؟ يركبها بقدر ما يصرف عليها. نعم. والرهن مثله. والرهن كذلك مثل الآية، قاسوا بقية الرهن على إيش؟ على كذلك الدابة. نعم نعم. مرة ثانية الضالة يركب الضالة يركب الضالة. ايش عندك انت؟ الضالة يركب الضالة. ايش قدام قليل امشي بطول. وقال إبراهيم يركب الضالة بقدر ألفها. بقدر علفها يركب الضالة. نعم. لا الضالة هناك هذاك الشيء الضايع، الشيء الايه الضايع، الضالة الشيء الذي ضائع. إذا أنت وجدت شيئا ضائعا، نعم، من من من من, من صغار الحيوانات التي تركب مثل الحمار. أما الجمل لا، الجمل لا يلتقط، الجمل لا يلتقط، لأن الرسول عليه السلام سأله ذلك الأعرابي، قال يا رسول الله والإبل، قال دعها، يعني أن الإنسان إذا اتقى حيوان ضائع في الخلاء. نعم، إن كان صغيرا مما تأكله السباع، العلماء عندهم تفصيل، إن كان صغيرا مما تأكله السباع كالخروف وكالعنز وكالتيس وهذه الأشياء الصغار، وكالحمار يأكله الجعير، لأن الجعير يأكل الإيه؟ يأكل الحمار. نعم، فهذه الأشياء الإنسان مخير فيها بين ثلاث أشياء، إما أن يلتقطها بشرط أن يفتش لصاحبها، أن يفتش صاحبها عند أبواب المساجد. نعم، وإما أن يتملكها ويغرم، مثلا إذا كان حيوان يريد أن يذبحه لأنه يبغاله مصروف كذا فيذبحه ويغرم، إذا جاء صاحبه يغرم له الثمن، لأنه لو تركها أكلها الذئب. فسأل الرسول عليه السلام الأعرابي البدوي، قال يا رسول الله أفتيت أنا في هذه الأشياء الصغار، لكن والإبل؟ قال الرسول دعها، حتى أن الرسول احمر وجهه، لأن الإبل قوية، لأن الإبل قوية تدفع الذئب بأرجلها، ما ينوشها الذئب. وتلفزه إلى آخره، فإن دعا فإن معها حذاء يعني معها خفها تمشي نعم، وترد الماء وتأكل الشيء حتى يخدع بمحلها حتى يأتيها صاحبها، لأن ما يبغى لها أحد يصرف عليها، لأن الإبل تعرف تشم الماء تذهب إلى موضع الماء، وكذلك تأكل من الشجر سواء كان أخضر أو كان يابسا نعم، تأكل حتى الشوك إلى آخره. فالرسول أمره أن يترك الإيه دعها، فإن معها حذاؤها وإيه حذاؤها وسقاؤها، تشرب الماء ترد الماء بنفسها وترعى وتأكل نعم. طيب سيدي، وذهب الأكثر إلى أن من فات الرحم للراهن وعليه نفقته، وهو قول الشافعي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى الجميع. إيش يقول الشيخ ذكر من أول قليل؟ وذهب الأكثر إلى أن من فات الرهن للراهن، أن منافع الرهن للراهن لصاحبه الذي رهنه، لصاحبه الذي إيه؟ الذي رهنه نعم. وعليه نفقته هذا من يقول الشافعي، ومن ذهب مذهبه، لكن الحديث مثل ما قال تفصيل، إن أراد صاحب الدين أن يبقي الحيوان المرهون عنده وينتفع به فيكون يصرف عليه، ويكون منفعته بمصروفه بعلفه وأكله وشربه نعم. طيب، وهو قول الشافعي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه، ويدل عليهما. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، يعني لو مات هذا العبد المرهون عند صاحب الدين يقول يطالب من أن يقول تعال خذ عبدك الذي مات، فيصرف عليه صاحبه، فمن هذا تكون منافع الرهن تابعة لمن يملكه، ولا يجوز لصاحب الدين أن ينتفع به إلا إذا كان في مقابل ما يعلفه من الأكل ويسقيه من الماء يعني بقدره نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال، قال حدثنا عبد العباس الأصمحاء، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا عبد العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي بديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرور، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يعني لا يمنع ينتبع به صاحبه، بس أنت لك عين ناظرة على أنه لا يبيعه ولا يهبه لأحد. ليه؟ لأنك جعلته وثيقة لدينك، إذا عجز عن أدائه في وقت الأداء فأنت تبيع هذا الرهن نعم، وتأخذ منه نعم دينك، وإن بقي شيء ترده على صاحبه، وإن بقي له لك شيء عليه تطالبه بالباقي نعم. طيب، له غنمه وعليه جرمه، له غنمه يعني ما يحصل من الفوائد فهو لصاحب الرهن نعم، وإن حصل عليه غرم أو أتلف شيئا يطالبه وكذلك نعم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه. غنمه يعني ما يأتي من المنافع، غنم الشيء منافعه، وغرمه يعني ما يطالب من جهدي. لو كان هذا الحيوان المرهون الحصان نعم أكل زرع إنسان، من يطالب؟ صاحب الرهن ولا صاحبه نعم الذي يغرم لصاحب الزرع أو صاحب الدين؟ لا، صاحبه نعم. طيب قال الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المصيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به أبتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا. الراهن الذي يأخذ الدين، والمرتهن الذي يعطي الدين، والمرهون العازة السلعة، الشيء الذي يوضع وثيقة لإيفاء الدين منه. نعم. طيب وإلا فالرهن لك بحقك. إيش يقول يا سيدي؟ نعم. وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن. الراهن صاحب الإيه؟ صاحب السلعة، للمرتهن صاحب الدين. نعم. إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا. إن جئتك بحقك بدينك الذي أخذت منك في وقت كذا وكذا، يعني في شهر كذا وكذا، بالإيه؟ بالمدة. نعم. وإلا فرحن لك بحقك. قال إبراهيم وإن لم آتك بالدين في الوقت المضروب بيني وبينك فيكون الرهن نعم لك، يعني تبيعه وتستوفي منه دينك. نعم. قال إبراهيم لا يغلق الرهن يعني لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه، بأن يدع الراهن أداء أو يدعو طيب، يعني على أنه يستنفع به الراهن الذي هو صاحبه ينتفع بمنافعه. نعم. طيب ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس وسفيان الثوري ومالك. ومعنى قوله له جنه وعليه جرمه على هذا التفسير أن الرهن يرجع إلى الراهن فيكون ظلمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه بالدين الذي أخذه منه. نعم. فيكون ظلمه عليه وشرطهما باطل. وقوله الرهن من صاحبه إلى أراد لصاحبه، وقيل من ضمان صاحبه. وقوله له جنه فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. وقوله عليه جرمه يعني لو أن الناقد الذي رهنها زيد عند عمرو في دين وجعل الناقد رهنا، وأراد الله سبحانه وتعالى في هذه المدة التي هي مرهونة عند زيد جاءت بأولاد، هل الأولاد يكونون تبع من؟ تبع صاحبها الإيه؟ الذي أخذ الدين. نعم. طيب. وقوله عليه جرمه فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن. طيب. كذلك إذا هذه الناقة ماتت نعم في وقت الرهن قبل أن يستوفي، هل راحت؟ لا زال الدين باقيا على صاحب الايه على على على, على المديون. ليه؟ لأنه هو الذي أعطاه الدين لم يهلكه، أما لو هلك ويعني وتسبب في هلاكه يطالب به. وأما إذا أن الله سبحانه وتعالى أهلكها سبحانه وتعالى فيبقى الدين على من؟ على صاحبه، ما يقول له أب والله الناقة ماتت عندك، لا. طيب. ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن. ولا يسقط بشيء من الدين، لا يسقط إلا إذا كان صاحب الدين تعدى عليها بأن ضربها أو حملها شيء ثقيل. نعم. وكذا إلى آخره، بالتعدي. نعم. وذهب قوم إلى أن وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى هذا الحكم إلى هذا الحكم نعم. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، وإن كانت قيمته أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقط. وقال بعض العلماء على أن إذا هلك، لكن هذا الله أعلم أنهم يقولون هذا، إذا هلك بسببه تعدى عليه على أنه يسقط من الدين بقدر قيمته وإن كان هو قدر الدين يسقط الدين، يصير صاحب الدين ليس عليه شيء. طيب والباقي واجب على الراهن، وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن، وهو قول النهائي. وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي ورؤيا يعني أبي حنيفة وأتباعه ورؤيا عن سريه والحسن والشعبي ذهبت الرهان لما فيها، واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، غير أنهما يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون والحادث منه غير مضمون. وقال مالك الولد الذي يحدث مرهون، والثمرة خارجة عن الرهن. يعني على أن لو مثلا لو إنسان رهن عند إنسان نخلا في دين إلى مدة، فالثمر هذا يكون لمن؟ يكون صاحبه، لأنه لو أكل صاحب الدين يكون أكل زيادة على ديني، أكل منفعة ليس له حلال، بل أنت مرهون عندك الشجر على أني لا أبيعها ولا أهبها لأحد ولا أعطيها لأحد. نعم. وإنما الثمر لي أنا صاحب الدين. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن، فيخرج منه جواز رهن المشاء، ولم يجوزه أصحاب الرأي. رهن اليسير وفيه مشاء، فيخرج منه جواز رهن المشاء. المشاع يعني ايش معنى المشاع؟ يعني الملك الذي لا يعرف، الملك الذي لا يعرف. انا لي نصف البيت، نصف هذه الدار، وانت لك نصف هذه الدار، وانا اردت ان ارهن نصفي، تقوم البيت نجيب منشار ونقسمه، بالمنشار نقسمه، ها؟ ولا نقول لك نصف في الجميع، لكن النصف يعرف، ها؟ انا لي نصف هذا البيت، يعني النصف حقي انا يعرف، او النصف الثاني لمالك يعرف، هذا يسمى المشاع. المشاع الذي لا يعرف، الذي الشيء الذي يملك ولا يعرف، مثل نصف الدار، مثل ربع الدار. نعم، هذا شيء مشاع، يعني اذا اجرت لك ان تاخذ نصف الاجره، هذه ياخذ نصف الاجره. نعم، ولك ان تبيعه، ولك ان ترهن نصف نصف الدار ترهنها. نعم. طيب. ولا يجوز للراهن ان ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له. ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له. ينتقص يعني يقول على أن أنت رهنت هذه الناقة أو هذا الحصان عند إنسان، نعم، فلك أنك أن تنتفع به من جهة الركوب ومن جهة كذا ومن جهة كذا، نعم أنت صاحبه، لكن بشرط ألا تستعمله في شيء إذا استعملته فيه نقصت قيمته عن إيه؟ عن ما كان عليه. هذا الحصان حينما رهنته يسوى 100,000، يسوى 100,000 أو 5,000 أو 6,000 مثلا، أو هذه الدادرة 100,000، هذا الحصان يسوى 5,000 ريال، أنت رهنت في هذا الوقت يسوى كم؟ 5,000 ريال حينما رهنت وأخذت الدين، فأنت لك تنتفع به صاحبه، تنتفع به، لكن بشرط ألا تنتفع به بشيء يهلكه. لو انتفعت به بشيء ينقصه، ينقص قواه أو ينقص صحته بأن استعملت بشيء بعدين سيسوى 4,000، لا يجوز لك. ليه؟ لأن صاحب صاحب الدين من أين يستوفي دينه؟ إذا كان هذا نقص، إذا كان هذا نقص من عن الدين، أنت أخذ من عنده 5,000 وهذا يسوى 5,000 في وقت ما رهنته عنده، بعد ذلك إذا أنت شغلته في شيء يضعفه نقصت القيمة، فنقص لو جاء يبيعه من فين يستوفي دينه؟ طيب. ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل. شفت صاحب الدين يأخذ الدابة التي رهنها عند فلان صاحب الدين، ينتفع بها بالنهار، لكن ينتفع بها في شيء لا ينقص قيمتها، وبالليل يردها عنده يجعلها في إذا كان هو يريد. وإذا اتفق أنه لا يا شيخ خليها عندك، أنا أديتك الدين بس أنك لا تبيعها حتى تحفظ لي ديني. نعم. طيب. ولا يسافر عليها والله أعلم. ولا يسافر الذي أخذ الدين، لا يسافر عليها. ليه؟ لأن هذه جعلت وثيقة يستوفى منها الدين. يعني على أن دحين بعض الناس إذا رهنت عنده شيء يقوم صاحب الدين نعم يشغله، إذا كان يشغله بموجب ما يصرف عليه ما عليه، وأما كان يشغله ويأخذ مثلا رهنت عنده دارا فهو يكري الدار صاحب الدين، لا حرام عليه. إذا أكل الأجرة فيكون أكل ربا، الأجرة لصاحب البيت، للمديون بس، هو هذه الدار تبقى تحت النظر أن فلان لا يبيعها ولا يهبها لأحد، تكون وثيقة في الدين. إذا جاء وقت الأجل ولم يوفي الذي أخذ الدين يبيعها الحاكم، يرفع الأمر صاحب الدين إلى الحاكم، والحاكم يأمر بأنها تباع ويأخذ دينه منها، لكن منافعها لمن؟ للمديون، أما إنه يأكل حقه فكأنه يأكل ربا. كثير من الناس إلى الآن، وبعضهم يسوي حيل، بعضهم يسوي حيل يجوزها، يقول بيع بيع بيع بيع بيع بيع أداء وأمانة، يسوي انزل عند قاضي عدل ويقول إنه فلان باعني هذا، يعني حيلة. طيب أنت سويت هذه الحيلة علي أنا وعلى المخلوقين، لكن واستحللت أنك تأكل مالي، أنا المديون، أنا رجل مديون بنفسي مديون، فأنت إذا توقد من أهل الصلاح ومن أهل الخير أنك أنت تنتفع بالإيه، تنفعها هذه الدار، تؤجرها وتأخذ الأجرة وتخرجها من الدين الذي لك عندي متأجرة تأكله. وبعضهم يقوم يسوي بيع أداء وديعة وأمانة، يقول هذا باعني وديعة وأمانة، ينزل ويتبايع عند كاتب عدل بأن وديعة وأمانة لأجل أن يسوي حيلة لأجل أن يأكل. طيب أنت سويت حيلة هذه تنطلي علي أنا، تنطلي على المخلوقين، لكن الخالق تنطلي عليه الخالق الذي بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، تنطلي عليه الحيل هذا انطلي عليه سبحانه وتعالى. نعم. طيب. باب من اشترى شيئا ثم افلس بالثمن للبائع اخذ عين ماله. نعم. الشيخ. نعم. بدلك حبيت من السفير. نعم. للعمرة. اللي يجي يدير عمرة. لازم فيها كين طواف الوداع ولا مكان. طواف الوداع. ايوه لما تيجي السافر تأتي الى الى الى الكعبة بس طواف. بس طواف فقط. طواف واحد. بس طواف. طوفنا. طواف وداع وتسافر. طواف الوداع ما طوف ولا ما طوف. كيف ما طوف. طواف الوداع كين عود صاد ماشي. عند السفر. إذا أردت أن تسافر توادع. أيوة. زي لما أجي عندك ضيف تضيفني بس أخرج كده ولا أقول لك هيا يا شيخ فما لله جزاك الله خير الله يبارك لك أنت ضيفتني وأنت كده وأنت كده ولا بس كده خاطرهم قالوا لنا العمرة ما فيهاش طواف الوداع يا شيخ طواف الوداع يقول لنا في الحج طواف الوداع لكل من أيوة. يريد مفارقة مكة صح لكل من يريد وفارغ الرسول يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت اجعل آخر عهدك بالبيت يعني ما تكبر علينا إلا الطواف هذا ما يكبر علينا يكبر علينا إلا هذا الطواف يعني لو واحد دحين قال